السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مسك الختام، وربنا يرزقنا إياكم مسك الختام. النهاردة يوم 27، يعني ليلة 28، يعني الأيام عمالة بتجري بسرعة، وربنا ما يحرمناش منكم الوجوه الطيبة المتوضئة دي، ربنا يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة النهاردة يعني مسك الختام النهارده في لقاء مع امرأة عجيبة، يعني لولا صحة النقل ما كناش نصدق ان في امرأة في الدنيا دي كلها تعمل اللي هي عملته. قصة هذه المرأة باختصار شديد جدا، ان حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة الإسراء والمعراج شم رائحة عجيبة، اجمل ريحة شمها النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، شمها وهو يعني بيعرج به الى السماوات السبع. فسأل سيدنا جبريل: ما هذه الرائحة الجميلة يا جبريل؟ قال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. فالنبي عليه السلام قال: وما خبرها؟ احكي لي قصتها. فجبريل عليه السلام حكى له قصة، هو قال لكم أنا بقى كده بكل بساطة: ماشطة ابنة فرعون دي كان بلغة العصر كده دي الدادة أو المربية بتاعت بنت فرعون، وبنت فرعون دي بنت مين؟ بنت فرعون اللي كان بيقول أنا ربكم الأعلى، اللي كان بيقول ما علمت لكم من إله غير، أنا ما أعرفش إذا كان في إله الكون ده يعني غير هو، أنا الإله بس. دي بنته بقى، وكان حاكم مصر، وكان من أعتى الحكام الموجودين في الوقت ده، كان يعتبر يعني هو يعتبر اللي بيحكم الدنيا كلها، ده كان فرعون. ودي بنته الوحيدة، وكان بيحبها حب لا تتخيله، وجايب لها الست ديت علشان فقط وظيفتها كلها تسرح لها شعرها، تنسق لها هدومها، تاخد بالها منها، بس دي شغلتها. هذه المرأة المفروض ان هي ليها مكانة طبعا قوية جدا في القصر، لان هي اللي بتقوم على كل ما تريده ابنة فرعون، هي اللي بتدلل ابنة فرعون. لدرجة من حب فرعون والأسرة كلها لهذه المرأة جعلوا لها مكان، يعني مكان كده بعيد في القصر برضو تعيش فيه هي وأولادها، وهي كان ملهاش زوج يعني كان زوجها مات، وكانت عايشة هي وأولادها الخمسة في قصر فرعون، وكان عمل لها يعني كل اللي هي عايزاه. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى في يوم من الأيام بتسرح بنت فرعون. الكلام ده امتى يا جماعة؟ الكلام دوت بعد ما آمنت امرأة فرعون دي آسية، وآمنت ماشطة فرعون، ماشطة ابنة فرعون، الاتنين آمنوا بالله سبحانه وتعالى خلاص وبقوا موحدين ومحدش يعرف. فماشطة ابنة فرعون لقت فرعون خد زوجته اللي هي يعني زوجته وحبيبته اللي هي عشرة العمر، وراح قتلها علشان هي آمنت بالله سبحانه وتعالى. وانتوا عارفين طبعا قصة ايه، آسية امرأة فرعون حكيناها من كام يوم، سبحان الله. وماشطة ابنة فرعون بتحذر جدا ان هي تقع في نفس الموقف، وانه فرعون يعرف ان هي آمنت، فكتمت ايمانها، وكانت يعني ايه بتعبد ربنا سرا بعيدا عن ايه، عن ابنة فرعون وعن فرعون نفسه. لكن حلاوة الإيمان يا جماعة بتخلي الإنسان دايما يبان عليه، يعني بص ممكن أنت حضرتك يعني مثلا إيه تبقى ماشي فتشعر كده بنشوة إيمانية لازم يبان على وشك. شوف سيدنا يوسف عليه السلام لما دخل السجن وهو من داخل إيه؟ داخل في تهمة إيه؟ في تهمة شرف عياذا بالله، وده مين؟ ده نبي كريم لا يمكن أن يقع في هذه المسألة، رغم ذلك داخل في تهمة شرف، تهمة عرض. ولما دخل الاثنين المجرمين اللي كانوا معاه في السجن جول هما الاثنين قالوا له يعني كل واحد فينا شاف رؤيا، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، رغم أنهم عارفين أنه داخل في تهمة شنيعة جدا، ويعني المفترض أنهم كانوا يسيئوا الظن به، لكن لا، باين على وش سمت الإحسان. سمت الإحسان ده يبان على وجه الإنسان، ودي نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك عبد الله بن سلام والحديث رواه مسلم اللي هو كان حبر من أحبار اليهود، لما دخل النبي المدينة بخو بلا بيقول إيه، بيقول لما دخل النبي المدينة انجفل الناس إلي، يعني أسرعوا إلي، قال: وكنت في من انجفل إلي، أنا كنت واحد من اللي أسرعوا إلي. قال: فلما رأيته ونظرت إلى وجهي علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب. الله، السمت باين على الوش، السمت باين على الوش بجد. سيدنا أسيد بن الحضير لما سعد بن معاذ والاثنين ما كانوش اسلموا لسه، لما بعته علشان يقول لمصعب بن عمير اخرج مننا خالص مش عايزينك تيجي هنا تاني والا هنقتلك، راح اسيد بن حضير وقف على اسعد بن زراره ومصعب بن عمير وراح مركز الحربه، وراح مكلم مصعب بن عمير باسلوب صعب جدا، قال: ما الذي جاء بك الى هنا؟ تسفه أحلامنا وتسب آلهتنا وتفتن صبياننا، اعتزلنا إن كنت في حاجة إلى نفسك وإلا فاعتبر نفسك مقتولا. فقال مصعب بن عمير بهدوء الواثق في موعود ربه، قال أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرنا قبلته وإلا كففنا عنك ما تقرأ. فكان عاقلا فقال لقد أنصفت. فجلس يسمع القرآن من بين الثنايا مصعب بن عمير، فلما استمع القرآن تهلل وجهه وانشرح حتى قال أسعد بن زرارة والله لقد رأينا الإسلام في وجهه قبل أن يسلم. فبعد ما سمع القرآن قال لمصعب بن عمير ماذا يريد أو ماذا يفعل من يريد أن يدخل في هذا الدين؟ قال اغتسل وانطق الشهادتين وافعل كذا وكذا وكذا. فالمهم أسلم أسيد بن حضير ورجع لسعد بن معاذ، خد بالك بقى، فلما رجع ورآه سعد بن معاذ قال والله لقد جاء إليكم أسيد بن الحضير بغير الوجه الذي ذهب به. خد بالك يعني طبعا ذهب بوجه الكفر وعاد بوجه الإسلام. خدت بالك الموضوع من إزاي؟ فماشطة ابنة فرعون مهما حاولت تداري الإيمان ابتدى يظهر على وشها، تسبيحها لله وذكرها لله ابتدى يظهر على جوارحها. ففي يوم من الأيام حبيبي بتسرح بنت فرعون، وقع المشط على الأرض فوطت وبتقول بسم الله. فالبنت المغرورة بنت فرعون بتقول لها ايه؟ أبي؟ يعني انت بتسمي باسم الله اللي هو أبي؟ فقالت لا، بل ربي وربك ورب أبيك الله جل جلاله. فالبنت مسكت عليها بقى حاجة وعايزة بقى تهددها، قالت أخبر أبي هقول له. فقالت لها افعلي ما شئت. فقالت افعلي ما شئت، وراحت البنت قالت لابوها ده الحق ده المشطة بتاعتي آمنت بإله وسيبك ومش هتعبدك وكده ففرعون عايز يتأكد، بعت لمشطة ابنة فرعون. المشطة في الوقت ده وعندها 5 أولاد ومهددين بالقتل. خدوا بالكم مسألة مهمة جدا يا جماعة، والله أنا لما بحكي القصة دي بتخيل إني عايز أقول لكل أخت قاعدة قدامي دلوقتي تخيلي نفسك أخت الفاضلة مكان ماشطة ابنة فرعون. فرعون بعت لك لو قلت له إن أنا كفرت بيك وآمنت بالله هيقتلك أنت وأطفالك 5، ولو داريت نفسك وقلت له أبدا مين قال كده أنا كنت بهزر معها وإيه اللي خدت كلام بجد، هتنجي أنت وإيه وأولادك. مخارب الأمرين تعمل إيه؟ هي الست قالت في نفسها طب وأنا هفضل أداري لحد إمتى؟ طب حتى لو ضحكت عليه دلوقتي انا ما اقدرش اضحك على نفسي. حبت تريح ضميرها فقال لها ألك إله غيري؟ قالت أجل، ربي وربك الله جل جلاله. فخلص أمر بقتلها هي أولادها. قالت لي عندك طلب، ما دمت هتقتلني خلاص أنا وأولادي لي طلب بس صغير. قال لها لك ما شئت، أنت خدمتنا سنين طويلة برضو ليك حق علينا. قالت له إن قتلتني أنا وأولادي فاجمع عظامي أنا وأولادي في قبر واحد. شوف الطلب، طلب هو ده بس اللي عايزاه، أنا مش عايز غير إن أنت بعد ما تحرقني أنا وأولادي جمع الرفات بتاعتنا في قبر واحد. قال لها لك ذلك. كان محضر نوع من العذاب عجيب جدا يا إخوة، عجب عذاب مش ممكن. بقرة من نحاس عزكم الله يدخل فيها الإنسان ويولع من تحتها النار، فاللي جواها اللحم بتاعه بينفصل عن العظام في ثواني معدودة. وبدأ فرعون ينفذ الحكم بتاعه، حكم الظالم الجائر. الأم واقفة، وتخيل حضرتك لو إنك أنت الأم ديت، الأم واقفة وفرعون مرضيش يبدأ بيها، هي حب يبدأ بالأطفال لحاجتين، عشان لو هي حبت تتوب في نظره يعني وترجع تعبده هو يبقى فيه فرصة، والحاجة التانية عشان يملأ قلبها حسرة على موت أولادها واحد واحد قدام عينيها. خد الأولاني الكبير خالص وأمر الحراس يجردوه من ملابسه ويرموه جوه البقرة النحاسية، والولد بيصرخ يا أمي ارحميني، يا أمي ما تسيبنيش، يا أمي هيموتوني، يا أمي أنا ذنبي إيه عشان يقتلوني، يا أمي يا أمي. والأم يعني في حالة أنا والله أنا مش متخيل الحالة الأم دي، أم عظيمة بجد، أم عظيمة، وليها حق إن إحنا نذكر سيرتها النهاردة ونقول أم عظيمة الله يرحمها. صبرت ثبتت، معلش يا ابني هتتحرق النهاردة وهتموت النهاردة، يمكن ربنا يجمعنا كلنا في الجنة، لكن لا يمكن يا ابني نرضى إن إحنا نعبد حد من دون الله. نكفر بالله مش هيحصل، نتقطع حتت مش مشكلة، نتحرق نولع يحصل فينا اللي يحصل، بس ما نكفرش بالله يا ابني. مات الابن قدام عينيها. أنا متخيل الأم دي في اللحظة ديت وهي بتتذكر بقى الذكريات الجميلة، يوم ما اتولد الابن دوت، ويوم ما فرحت بيه، ويوم ما رضعته، ويوم ما كانت سهرانة عليه تعالجه، ويوم ما كانت بتطلع لقمة من بقاه وتديها له، ويوم ما كانت بتحرم نفسها عشانه، ويوم ما كانت بتدفيه، ويوم ما كانت بتطبطب عليه، ويوم ما كانت بتحكي له حكايات. ذكريات العمر كله مرت قدام عينيها وطفلها بيتحرق قدامها. خدوا الأولاني وجم خدوا التاني، والأطفال مكلبشين في رجل أمهم، يا أمي ارحمينا، يا أمي ما تسيبناش نتولع بالمنظر ده، يا أمي احنا ذنبنا عشان نتقتل. صبرا يا أولادي، يعني صبرا يا أولادي، صبرا إن شاء الله ربنا هيكرمنا ويجمعنا في الجنة، اصبروا اصبروا معلش. خدوا التاني قدام عينيها، وكأن نفس الذكريات بتمر قدام الأم، وكل أم بيبقى ليها ذكريات معينة مع كل طفل من أطفالها، تقول لك ابني ده وهو صغير كان بيعمل كذا وكذا، وكان بيلعب ويهزر، وابني ده كان طول عمره حزين وكان ليه مواقف كذا وكذا، وابني دوت ما انساش أبدا يوم ما كان هيموت وربنا أكرمه والحمد لله عاش، ويوم ما حصل له حادثة في المكان الفلاني. كل ابن بيبقى ليه ذكرى معينة في قلب الأم. خدوا الابن الثاني ورموه في البقرة النحاسية، وما قدرتش أوصف لك قلب الأم بيتقطع إزاي، ده مش ابن واحد بيموت، ده خمسة بيتقتلوا قدام عينيها. خدوا التاني وقتلوه، وجم ياخدوا التالت، بدأ يصرخ ويشد في رجل أمه ويشد في لبسها، يا أمي ارحميني يا أمي، أنا ما استحملش اللي شافوه إخواني، يا أمي ارحميني أنا ماليش ذنب. صبرا يا بنية، صبرا يا بنية، يمكن ربنا يجمعنا في الجنة. اتقتل الأولاني واتقتل التاني واتقتل التالت، وخدوا الرابع برضه وقتلوه وهو بيصرخ. لكن الخامس كانت مشكلته مشكلة، الخامس خدوه هو بيرضع من صدر أمه. فطفل صغير لا هيقدر يقول ارحميني يا أمي ولا هيقدر يتكلم، ده طفل رضيع لسه مولود واتولد من هنا وأبوه مات من هنا، فالطفل مش قادر يتكلم لأنه ما بعرفش يتكلم، طفل لا يتعدى سنه 3-4 شهور. والطفل الصغير بالذات بيبقى ليه وقع في قلب الأم أكتر من وقع أي ابن من أولادها، ولذلك النبي لما حب يجيب لنا صورة مقربة ولله المثل الأعلى من صورة من صور رحمة ربنا، قال الله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. أكتر واحد يؤثر في الأم والأب الطفل الرضيع ده. خدوا الطفل وكان بيرضع قطرات اللبن لسه على شفايفه، والأم بتبصله كاد قلبها أن ينخلع، قالت لأ إلا ده، فابتدت هترجع بعد ما تقتل أربع أولاد، معقولة هترجعي؟ شوف رحمة ربنا وتثبيت ربنا لهذه المرأة، بقى بعد ما ضحيتي بأولادك الأربعة جات على الخامس، هتخش الجنة لو ربنا أكرمك والخامس مات وانت متي خلاص في الجنة، معقولة ترجعي وترتد وتكفري بربنا عشان آخر طفل؟ يجي التثبيت هنا من عند ربنا. الله لطيف بعباده سبحانه وتعالى، رحيم وغفور وتواب وشكور وودود، ودود بيتودد إلى عباده وهو غني عنهم. الطفل صونت طفل صغير بيرضع، خدوه بكل قسوة، طفل دهش، ناس جبابرة بياخدوا طفل ويسحبوه من صدر أمه، الأم بصت للطفل قطرات اللبن على شفايفه وقطرات اللبن على صدرها، وبدأت تنظر إليه وتقول له إلا ده، وفجأة ربنا ينطق الطفل الصغير ده ويقول يا أمة اصبري فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. يا الله، ويرمي الطفل قدام عينيها وينفصل اللحم عن العظم، ثم تسلم نفسها وتشهد أن لا إله إلا الله وتقتل ماشطة ابنة فرعون. وهم جوا البقرة النحاسية اللحم كان بيشيط، فطلعت رائحة منتنة

ناس جبابرة بياخدوا طفل ويسحبوه من صدر أمه. أم بصت للطفل قطرات اللبن على شفايفه وقطرات اللبن على صدرها وبدأت تنظر إليه وتقول له إلا ده. وفجأة ربنا ينطق الطفل الصغير ده ويقول يا أمة اصبري فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. يا الله، ويرمي الطفل قدام عينيها وينفصل اللحم عن العظم ثم تسلم نفسها وتشهد أن لا إله إلا الله وتقتل ماشطة ابنة فرعون. وهم جوه البقرة النحاسية اللحم كان بيشيط فطلعت رائحة منتنة، لحم بيشيط. يقدر ربنا سبحانه وتعالى أن يبدلها بدل من الريحة اللي طلعت من شياط اللحم أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم بعد مئات السنين يشم ليلة الإسراء والمعراج ريحة أجمل ريحة شمها في عمره صلى الله عليه وآله وسلم. ويسأل جبريل ما هذه الرائحة؟ يقول إنها رائحة ماشطة ابنة فرعون.